اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من الفتن كلها، اللهم احفظنا من الفتن كلها، اللهم أمتنا على الإسلام، واجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء. اللهم إن من بينهم جياع ومرضى، ومن بينهم مشردون ومقهورون، ولا نشتكي حالهم إلا إليك يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، إنك تعلم حال إخواننا في كل مكان، ترى جهدهم وفقرهم وحاجتهم، تسمع دعاءهم وبكاءهم. اللهم فاكشف عن المسلمين البأساء والضراء، اللهم اكشف عن المسلمين البأساء والضراء، واجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم من أراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تخطيطه وتدبيره تدميرا عليه، واجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم اغفر ذنبنا وتقبل حسناتنا، واستر عوراتنا، واشف أمراضنا، وأصلح أولادنا، واقض ديوننا، واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.